فإنما الدنيا أحاديث كل امرئ في شأنه كادح فوارث منهم وموروث. ولقد ذم الله الحسد في كتابه فقال عز وجل إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذا الفرح شماتة والحسد والشماتة متلازمان. وقال جل وعلا أيضا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، أي أن حبهم زوال نعمة الإيمان حسد منهم. وذكر تعالى حسد إخوة يوسف عليه السلام فقال عنهم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. فلما كرهوا حب أبيهم له وساءهم ذلك وأحبوا زوال تلك النعمة عنه غيبوا يوسف عن أبيه. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من الحرص على المال والحسد في دين المسلم. وإن الحسد ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. وروى أبو نعيم في كتابه الحلية قصة عجيبة في الحسد فقال كان في من كان قبلكم ملك وكان له حاجب يقربه ويدنيه، وكان هذا الحاجب نعم الصالح أو نعم الناصح للملك، فكان يقول له أيها الملك أحسن إلى المحسن ودع المسيء تكفك إساءته. فحسده رجل على قربه من الملك فسعى للخلاص منه فقال أيها الملك إن هذا الحاجب يخبر الناس أنك أبخر، يعني تخرج رائحة منتنة من جوفك. فقال الملك وكيف لي أن أعرف ذلك؟ قال إذا دخل عليك تقربه إليك لتكلمه فإنه يقبض على فمه. قال فذهب الساعي فدعا الحاجب إلى دعوته واتخذ مراقا وأكثر فيها الثوم. فلما كان الرد دخل الحاجب فقربه الملك ليكلمه بشيء فقبض الحاجب على فمه. فقال له الملك تنحى فدعاه وكتب له كتابا وختمه وقال اذهب به إلى فلان وكانت جائزته 100,000 دينار. فلما أن خرج استقبله الساعي فقال أي شيء هذا؟ قال قد دفعه إلي الملك فاستوهبه، أي طلب منه الساعي أن يهبه ذاك الكتاب فوهبه إياه. فأخذ الكتاب ومر به إلى فلان فلما فتح الكتاب دعي الذباحون فقال اتقوا الله يا قوم فإن هذا غلط وقع علي، أو قال اتصلوا بالملك. وكان مكتوبا في الكتاب إذا أتاكم حامل كتابي هذا فاذبحوه واسلخوه واحشوه التبن ووجهوه إليه. فنفذوا أمره وأرسلوه كما طلب منهم. فتعجب الملك فقال للحاجب تعال وحدثني واصدقني لما قربتك إلي لماذا قبضت الملك إن هذا دعاني إلى دعوتي، واتخذ مرقة وأكثر فيها الثوم فأطعمني. فلما أن أدنى للملك قلت يتأذى الملك بريح الثوم، فقفزت على فمي، فقال له الملك ارجع إلى مكانك وقل ما كنت تقوله، ووصله بمال عظيم. وأما المنافسة أو القطة فهي محمودة بل مأمور بها، فقد قال الله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي رواية: ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس. أيها الناس، ولخطورة الحسد تناوله العلماء والأدباء، فقال ابن سيرين رحمه الله: ما حسدت أحدا على شيء من أمر الدنيا، لأنه إن كان من أجل من أهل الجنة فكيف أحسده على أمر الدنيا وهي حقيرة في الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار. وقال أحد السلف: من رضي بقضاء الله تعالى لم يسخطه أحد، ومن قرأ بعطاء الله لم يدخله حسد. وقال آخر: ليس شيء أضر من الحسد، يصل بسببه إلى الحاسد خمس عقوبات: غم لا ينقطع، ومصيبة لا يؤجر عليها، ومذمة لا يحمد بها، ويغضب الله عليه ويغلق عنه أبواب التوفيق. فاللهم إنا نعوذ بك من الحسد ومن شر الحاسدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن للحسد أسبابًا تدفع الحاسد إلى ارتكاب ما لا يحمد عقباه بأخيه المحسود. فمن أشد أسباب الحسد العداوة والبغضاء، فإن من آذاه شخص بسبب من الأسباب وخالفه في غرض من الأغراض أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في نفسه الحقد، والحقد يقتضي التشفي والانتقام. فإذا أصابت محسوده بلية أو مصيبة فرح بها، ولذلك وصف الله الكفار بحسد العداوة فقال جل وعز: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. والحسد بسبب البغض ربما يؤدي إلى التنازع والتقاتل، وواقع الناس أعظم شاهد على ذلك. ومن أسباب الحسد أيضا التعجب، كما أخبر الله جل وعلا عن الأمم السابقة إذ قالوا لأنبيائهم: ما أنتم إلا بشر مثلنا، وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا؟ وقالوا أيضا ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. فتعجبوا كيف يفوز بربة الرسالة والوحي والقرب من الله بشر مثلهم، فحسدوهم وأحبوا زوال النبوة عنهم جزعا أن يفضل عليهم من هو مثلهم في الخلقة. فقالوا متعجبين: أبعث الله بشرا رسولا؟ وقالوا أيضا: لولا أنزل علينا الملائكة. وقال تعالى عن أنبيائه أنهم قالوا لقومهم: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم؟ ومن أسباب الحسد أيضا الكبر، التكبر يا عباد الله، وهو حسد أكثر الكفار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قالوا: كيف يتقدم علينا غلام يتيم؟ وكيف نضعضع رؤوسنا له؟ فقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقال تعالى يصف قول قريش: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ ومن أسباب الحسد أيضا الخوف من فوات المقصد، وهذا الحسد يكون بين المتزاحمين على نعمة من النعم، فإن كل واحد يحسد صاحبه. ومن هذا النوع تحاسد الذرات، تحاسد الذرات على مقاصد الزوجية، وتحاسد الإخوة في التزاحم على المنزلة في قلب الأبوين لكي يتوصل به إلى مقصد المال، وكذلك تحاسد التلميذين لأستاذ واحد على نيل المرتبة في قلب الأستاذ، وكذلك تحاسد من يجلس عند المسؤولين من أجل الفوز بما عندهم من المال والجاه، وكذلك تحاسد بعض الواعظين والمدرسين في بلدة واحدة من يكون له القبول عند الناس إن كان غرضهم وقصدهم الرياء والشهرة والمنزلة عند الناس. ومن أسباب الحسد أيضا حب الرياسة والظهور، فإن الرجل الذي يريد أن لا ينافسه أحد بل يريد أن يكون ثريد عصره وواحد دهره، فإنه لو سمع بأحد آتاه الله علما ساءه ذلك وأحب موته، أو تمنى زوال العلم عنده، أو تمنى زوال العلم عنهم. ولذلك كان علماء اليهود ينكرون معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون به، خوفا من أن تبطل رياستهم واتباع الناس لهم. ومن أسباب الحسد أيضا خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى، فإن هناك بعض الناس إذا وصف عنده فلان بأنه حسن الحال وأنعم الله عليه بالنعم فإن هذا الحاسد يشق عليه ذلك ويسوقه، وإذا وصف عنده اضطراب أمور الناس وتنغص عيشهم فرح بذلك. أيها الناس، لقد حصلت بسبب الحسد بلايا ومصائب عادت على الأمة بالويل والخسران، فكم من قادة وأئمة وشباب ظاهر اتهموا زورا وبهتانا، وأشيعت حولهم الشائعات والأراجيف بسبب حاسد مريض القلب لا يرعى في من حوله إلا ولا ذمة. وكم من فتن وقدت وأحقاد سعرت بسبب حسد النفوس، بل كم من صفوف تصدعت وجماعات تفرقت وأسر تفككت بفعل حسود سار بالفتنة دون أن يخشى الله رب العالمين. ألم يقرأوا قول الله جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الحسد عباد الله يدفع صاحبه إلى ارتكاب كل ما نهى الله عنه ورسوله في حق المسلم. يحسد أخاه على البيع والشراء والصوم. ونبينا صلوات الله عليه وسلامه عليه يقول: ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يسم على سومه وربما يزيد على السلعة بالصوم وهو لا يريد شراءها. يحسد أخاه على خطبة امرأة فيسعى للإفساد بينهما ليتركها أخوه فيخطبها هو بنفسه. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. يحسد أخاه في الوظيفة فيسعى لدى المسؤولين من أجل فصله عن وظيفته أو منعه حقا من حقوقه أو صرف الناس عنه ونزع ثقتهم فيه وغير ذلك من أنواع المضرة. ومن أضرار الحسد أيضا أنه يذهب حسنات الحاسد وأعماله الصالحة التي هي رأس ماله، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. عباد الله، كيف نواجه الحسد وأهله؟ أولا، إذا وجدت في نفسك شيئا من الحسد فلتسعى في إزالته بأن تتذكر أن الحسد ضار عليك في الدنيا والدين وأنه لا يضر المحسود، وأن تتذكر أن الأمور بيد الله عز وجل، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وعليك أن تسأل الله من فضله، فالذي فتح على أخيك قادر على أن يفتح عليك وعلى غيرك. ثانيا، عليك يا عبد الله أن تحذر من الحاسد وألا تسمع إليه ولا تجاريه ولا تجلس مجلسه ليدرك شنيع فعلته وقبيح خصلته، بل إذا سمعته يغتاب يجب عليك أن تنكر عليه وأن تدافع عن عرض أخيك وأن تلقنه درسا. اتق الله في أعراض الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار. واحذروا أيها الناس من بطش الله ووعيده، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، وفي رواية: ولو في عقر بيته. ثالثا، أما أنت أيها المسلم إن ابتلاك الله بمن يحسدك فعليك أن تتذرع بالصبر والصلاة وأن تتعوذ بالله من شرور نفوس الناس وشرور ظنهم وحسدهم، وأن لا يخرجنك الغضب إلى الرد والكيد وإلى اتباع غير سبيل المؤمنين، لأنك بذلك مثلهم فتخسر خلقك ودينك، والأولى أن تحتسب ما أصابك عند الله تعالى، فإنه سبحانه ليس بغافل عما يعمل الظالمون. وصدق من قال: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. وقال آخر: دع الحسود وما يلقاه من كمده، يكفيك منه لهيب النار في كبده، إن لمت ذا حسد فرجت تربته، وإن سكت فقد عذبته بيده. فاحرصوا عباد الله، فاحرصوا على سلامة قلوبكم من الحسد. فاللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.